يقبلها ويرضى عنه ويثيبه بالفتح في هذه الدنيا وتسهيل أموره التي كانت في قلبه ربما أنه لم يسأل الله عز وجل عن أمور الدنيا، بل كان همه أن يتقبل الله منه طاعته وأعماله وأن ينجيه يوم القيامة من سخطه والنار، فبمجرد ذلك يفتح الله له الفتوح كما قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لعله لم يسأل الدنيا لكن أتته الدنيا وهي راغمة، لما؟ لأنه أعطى كله لله عز وجل، فهو متقرب إلى الله عز وجل، فأحبه الله عز وجل لأنه كان حاضرا قلبا وقالبا. وأما الثاني يعمل الأعمال على العادة كأنها روتين، العبادة عنده صارت عادة، يقوم ويصلي ولا يدري ما يصلي ولا يدري ما سيقرأ، بل إنه حتى يقف في الصلاة ويفكر في الصورة التي سيقرأها وربما يغلط فيها كثيرا لأنه لم يحضرها ولأنه لم يعرها اهتماما، فقلبه لاهن عن ذكر الله عز وجل، وكذلك أعماله لا يريد بها ذاك الإخلاص الذي عند المقربين. فإذا رفعت هذه الأعمال إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه مثل ما وقفت أعمال المخلص، ولا يقع نظر الله عز وجل عليها، لكن توضع في الدواوين التي ستكون يوم القيامة ويحاسبه عليها ويثيبه على ما عمل من عمل يريد به وجه الله، والذي لم يكن فيه حاضرا لا يثيبه عليها، لأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ولذلك أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد التوحيد هي الصلاة، ولذلك كانت الصلاة كهف المؤمن الذي يلجأ إليه يوم القيامة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يمر على الذي كان يصلي بحضور القلب وخشوع ودموع وقشعريرة وشوق ومحبة ورغبة ورهبة، يمر عليه 50,000 سنة تمر عليه كأنه قضى صلاة مكتوبة، وكأنه ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر، هذا هو الوقت الذي يمر على المسلم. كيف كان يمر عليك الوقت ما بين الظهر والعصر؟ إذا كان يمر عليك شوق بعد ما تقضي صلاة الظهر تشتاق إلى صلاة العصر وأنت مستعد وتتوضأ وتسمع النداء وتذكر الله عز وجل وتهيئ نفسك، فكذلك يمر عليك يوم القيامة، يوم الناس يحاسبون، الناس يعرقون، الناس يقتص منهم، أنت تكون في ذاك اليوم في قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أسأل الله من فضله، فكن من الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم، وكن من الذين ينظر الله إلى أعمالهم وهم ما زالوا أحياء في هذه الدنيا، ينظر الله إلى أعمالهم ويتقبلها ويثيبهم عليها ويفتح عليهم بها فتوحا في أنفسهم وفي أولادهم وفي أزواجهم وفي صحتهم وفي مجتمعهم، بل إن المسلم قد يصلي الصلاة ويعمل الأعمال الخالصة لله عز وجل ويقرأ القرآن فتنزل البركة عليه وعلى الدويرات التي حوله، يسكن في عمارة ولا يسكن في حي، كل ذاك الحي ببركة هذا الإنسان ينالون الخيرات، هذه هي البركة الحقيقية، لما يكون الإنسان مخلص لله عز وجل وعمل أعماله لله تبارك وتعالى، هذه بركة الأعمال هي التي تصل إلى الناس. ولذلك يقال أن هذا رجل مبارك، وامرأة مباركة وطالب مبارك، فيفتح الله عز وجل عليه في هذه الدنيا من طعام طيب ورزق حلال، ويعطيه في يوم القيامة القصور والحور العين. وأما الثاني فيثيبه سبحانه وتعالى على حسب ما وصل إلى الله عز وجل، إن كان حاضرا في صلاته أعطاه ذاك الذي كان حاضرا فيه، والذي كان غائبا لا يثاب عليه بل قد يعاقب على غفلته، كما قال الله تعالى ولا تكن من الغافلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. والثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، ولكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوسواس والأفكار. والثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوسواس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد. والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيئا، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. والخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماوات والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. هذا التقسيم لحال الناس في الصلاة الذين يصلون، أما الذين لا يصلون فلا كلام عليهم اليوم، وإنما الكلام عليهم في مواضع أخرى. نتكلم الآن على المصلين الذين قال الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة. الناس في مسألة الصلاة خمسة أصناف. صنف من الناس أحدهم من الظالمين لأنفسهم المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، لما يتوضأ لا يتوضأ وضوء السنة، وإذا صلى يؤخر الصلاة عن وقتها، وإذا صلى لا يعطي الركوع حده ولا السجود حده ولا الأركان حدها، وإنما يخفف، وإذا أطال الإمام غضب على الإمام وكاد ينقض على الإمام، يتمنى لو كان يحكم هذا الإمام باختناق يخنقه يجيفه لأنه أطال الصلاة. لما؟ لأن عنده مواعيد وعنده مصالح، عنده مصالح، فهذا ظالم لنفسه. لما يدخل الصلاة الذين ذكرنا حالهم أمس، لما يدخل الصلاة يطلع لها الفوار، يطلع له الفوار، يعني يغتم وجيه الحمى في اليوم الشاتي البارد، يأتي الحمى وتجده يقبض ويسدل، وتراه ينظر يمينا وشمالا ويتمنى أنه كأنه يساق إلى الموت وهو ينظر، كأنه يؤخذ إلى السجن. هذه الصلاة لا يأتيها إلا متكاسلا، وهو مصلي قد يحافظ عليها أحيانا ولا يحافظ عليها حينا آخر، أو يحافظ عليها حينا ولا يحافظ عليها أحيانا أخرى، فهذا يسمى ظالم لنفسه. فهذا التقسيم الأول، هذا التقسيم الأول من التقسيمات التي قسمها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والثاني من يحافظ على المواقيت، يؤدي الصلاة في وقتها بالحدود والأركان والوضوء، لكن عنده مشكلة من جهة الوسواس، قلبه ليس صافي، ليس عنده صفاء في صلاته، فهو دائما موسوس، فهذا النوع محاسب وليس له من صلاته إلا ما عاقل منها، عنده الخطرات وعنده الوساوس وعنده الصور تأتيه، الصور التي شاهدها في التلفزيون وشاهدها في الانترنت والجوال وغير ذلك، فإنها تخطر له. يعني ليس معناه أنه مغلوب بالوسواس كما يكون بعض الناس عندهم الوسواس القهري ومغلوب ومريض، لا، وإنما هذا الذي عنده الأشياء، أشياء التي مصالحه أغلى من الصلاة، عنده لما يسمع رنة الهاتف يكاد يجيب وهو والإمام يقرأ، فهذا موسوس وصلاته ناقصة، وهو آثم ومعاقب، معاقب على ذلك، لأنه ما جاهد نفسه، لم يجاهد نفسه في هذه الوسوسة، تراه يلتفت، ذهب مع الوسواس والأفكار. الثالث من حافظ على حدود الصلاة وأركانها وجاهد في دفع الوسواس ولا يزال في جهاد في دفعها، فهو كما قال ابن القيم فهو في صلاة، هذا مكفر عنه، يعني يجاهد نفسه ويبذل ما استطاع ويأتي سواء سواء، لا يأتي بالتمام ولكن يحاول قدر الإمكان، فهذا مكفر عنه، تغفر ذنوبه إن شاء الله تعالى. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل أركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدود الصلاة حتى يقضي صلاته، فهذا مثاب، هذا مأجور، هذا مأجور. الأول مكفرة عنه سيئاته، والثاني مكفرة عنه سيئاته، وزيادة على ذلك أنه مأجور. الرابع من يجد قرة عينه وراحته في الصلاة، سالم من الوسواس والخطرات، مقبل على الله عز وجل في خشوع وخضوع وذل، يجد قرة عينه في هذه الصلاة، فهذا مقرب. الأول مكفر والثاني مثاب، قلنا الثالث بأنه مكفر عنه والرابع أنه مثاب، هذا من المقربين، هذا من المقربين. والناس يتفاوتون في أجورهم بحسب أحوالهم وأعمالهم، لأن العبد إذا قهر نفسه وطوعها وجعلها مطيعة لله عز وجل فهذا يصير من المقربين، يجزيه الله عز وجل على كونه جاهد نفسه مجاهدة عظيمة بحيث أنه أرضى الله ولم يبالي بأحواله ولا بمصالحه ولا بشهواته ولا بنفسه، يعني يريد أن يرضي الله فيرضى الله تبارك وتعالى عنه. الخامس من قام إلى الصلاة قام كما قال عليه الصلاة والسلام يرتاح في الصلاة، وضع قلبه كما قال بين يدي ربه عز وجل، فهو ينظر بقلبه إلى الله، يراقب الله عز وجل ممتلئا محبة وعظمة، وكأنه يراه ويشاهده، وكل الأمور، أمور الدنيا كلها قد ذابت واضمحلت عنده،

أراد الطبيب استئصال قدمه، أن يقطع رجله، لأنه إن لم يقطع رجله فسوف يسري ويستشري الداء إلى جميع جسده، فمنعهم من ذلك. فأشارت إليهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، قالت: إذا أردتم استئصال قدمه أو رجله فعليكم بالحرص على وقت صلاته، فإذا قام في الصلاة فإنه لا يشعر بما حوله. وفعلا إن الأطباء جاءوا في وقت الصلاة وقطعوا رجله وهو لا يشعر، وهذا من الإيمان بمكان. فالمرء إذا أراد أن يحافظ على هذا الكنز الذي أعطاه الله له ويتمتع به ويرتع فيه ويجد قرة عينه في هذه الصلاة، عليه أن يحافظ، أن يقهر شهوته وأن يتغلب على نفسه. فما دام المرء تغلبه نفسه وتغلبه الأهواء، هيهات هيهات أن يكون له خشوع، وهيهات أن تدمع عينه، وهيهات أن تقشعر جلده. فينبغي للمؤمن أن يتهيأ للصلاة كأنه يتهيأ للقاء ربه يوم القيامة. هذا القيام الذي نقومه بين يدي الله عز وجل في الدنيا يذكرنا بالقيام الذي قال الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ متى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا القيام استشعر به أنك قائم بين يدي الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذه الخلاصة أعطي للسامع الكريم برنامجا ومشروعا تكون فيه صلاته قرة عينه، وإلا إن لم تأخذ بهذه التوصيات التي قررها العلماء من أجل الاستعداد للصلاة، فلن تكتحل عينك بدمعة تدمعها بين يدي الله، ولن تشعر ولن تتمتع بخشوع ولا خشية ولا مقام من مقامات العبودية تتهيأ به أمام الله عز وجل. يسمي العلماء الاستعداد للصلاة مشروع الصلاة، إنما خلقنا للصلاة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخطوة الأولى التي ينبغي أن تتكرر معنا في اليوم 5 مرات، وهو أنه إذا أذن المؤذن ينبغي أن يبدأ مشروع الصلاة. كل شيء يوقف، الحانوت يغلق، والجوال يغلق، والبيع والشراء والسعي كله يتوقف. وقد رؤي الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يجيب على أسئلة المتصلين عبر الهاتف، فكان يتصل عليه السائل فيقول الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول: نعم، السلام عليكم، ثم يؤذن المؤذن، فيبقى الشيخ يوجه السماعة إلى الأذان ولا يجيب السامع، وإنما يجيب المؤذن، والسامع لعله اتصل من مكان بعيد وهو يقول: الشيخ، سماحة الوالد، الشيخ بن باز، وهو لا يرد عليه. فإذا أتم الأذان وأجاب الأذان وقال الدعاء المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الوسيلة، بعد ذلك يجيبه، وأول ما يجيبه يقول: ألم تسمع الأذان كان يؤذن؟ ثم يعظه في موعظة في هذا الباب. الشاهد أن المسلم إذا أراد تحقيق مشروع الصلاة، أنه عندما يؤذن المؤذن عند ذلك يكون عنده حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، أنه يجيب المؤذن، لأن فيه أجر عظيم، ولأنه من أجاب المؤذن وسأل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة ويقول مثل ما يقول المؤذن، حتى إنه يتوقف حتى عن قراءة القرآن، وإذا كان يذكر ذكرا آخر يتوقف، وإذا كان في الدرس يتوقف عن الدرس، لا سيما إذا كان هذا الشخص معلما أو أستاذا أو مربيا، فإنه من أعظم الأبواب ومن أوسع الأبواب لتعليم التلاميذ والصبيان والناشئة الإجابة إجابة المؤذن وتعظيم شأن الصلاة كما كتب في ذلك العلماء. فعليك أن تجيب المؤذن، وعليك أن تدعو بالدعوات، تذكر الدعاء المستجاب ما بين الأذان والإقامة، وتسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وتدعو لنفسك فإن الدعاء مستجاب، وتحظى بذلك بشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا حضرت الصلاة ينبغي أن تخف وطأة الدنيا ووطأة النفس والهوى، فإذا دخلت الصلاة تكون مهيئا وقد تركت الشواغل، ولا تدخل وأنت تضحك وتدخل وأنت تتكلم وتبتسم، بل يكون مجال عظيم بين الكلام والدنيا وبين الصلاة، فهذا هو قهر الهوى والشهوات. وإلا فمن قهر، فمن لم يقهر هواه وشهواته وملذاته ونظراته وخطراته فإنه يبقى مكبل ومكتوفا في أيدي الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا كثيرا في هذه الأوقات التي ما بين الأذان والإقامة، وأن المؤمن إذا أجاب المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا حتى يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، قال إلا دخل الجنة. سماع الأذان مهم جدا وبوابة من بوابات الخير، وفيه دعوة مستجابة، وفيه قهر النفس، أن تقهر النفس وتقولها خلاص انتهى وقت اللعب، وقت المشاهدة، وقت البيع، وقت الدنيا. فبإذن الله تبارك وتعالى تدخل للصلاة وأنت بقلب مطمئن. فإذا وقفت في الصلاة نظرت إلى أماكن السجود، فإذا كنت في التشهد نظرت إلى السبابة وأنت تحركها شديدا، وتستحضر الإخلاص في أول الصلاة، ثم في وسط الصلاة، ثم في آخر الصلاة، ثم بعد ذلك تستغفر، ثم بعد ذلك تذكر الله عز وجل، ثم تقرأ الآية الكرسي والمعوذات، وتستمر في ذكر الله عز وجل، ويكون لك ذاك فتح. فإذا جاء شخص وقال لك إن لي بك حاجة، فقل له إني مشغول مع ربي سبحانه وتعالى. إذا رأى الله منك ذلك ألان قلبك وصار قلبك ملك لله عز وجل، وكنت كمن قال الله فيهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله أن يجمع لي ولكم ذلك كله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وحسن عبادته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الصلاة قرة أعيننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا وأن لا يسلط علينا من لا يخافنا من لا يخافه ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.